بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. لقاءنا حول وصايا لطلبة العلم وكيف يبني طالب العلم مكتبة. أرمي سرني الرحبة بفضيلة الدكتور، أهلا ومرحبا بكم شاهد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم. أقول دكتور، رأي فضيلتكم في طبعة فتح الباري التي صدرت عن دار السلام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. فتح الباري بينا مرارا الطبعة التي ينبغي لطالب العلم أن يعنى بها، وأن أفضل الطبعات الكتاب هي طبعة بولاق. نعم. إلا أن هذه الطبعة تكاد أن تكون في حكم مفقود. نعم. الطبعة الأصلية صورت أكثر من مرة، والتصوير أيضا عزيز ونادر. نعم. وعرض على أكثر من دار النشر أن يعنى به بهذه الطبعة على وجه خصوص، وترقم ويعلق عليها بما يحتاج إلى تعليقه، وتصور من جديد ولا يصف الكتاب من جديد. نعم. لأن الكتاب بعدها صف مرارا. صفه صديق حسن خان في الهند في 30 جزءا، ثم صف في المطبعة الخيرية، ثم في المطبعة التجارية، ثم بعد ذلك عني بإخراجه والتعليق عليه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. على كل حال، من وجد الطبعة البلاغية أو صورة عنها فهي المطلوب، فهي الضالة المنشورة. من لم يجدها فعليه بالطبعة السلفية الأولى. نعم. التي عني بها الشيخ عبد العزيز رحمه الله. نعم. وعلق على مجلدين وبعض الثالث، ثم طبع مرارا، طبع المطبعة الحلبية، وطبع في السلفية مرة ثانية، ثم صور عن الثانية وسموها ثالثة، وصف في دور الطباعة اللبنانية في أكثر من دار. نعم. لكن يبقى أن الطبعة المفضلة هي طبعة بولاق، ثم الطبعة السلفية الأولى. الطبعة التي كثر السؤال عنها طبعة دار السلام، ذكروا أنهم اعتمدوا على طبعة بولاق وعلى الأنصارية التي هي الهندية وغيرهما من الطبعات. وعلى كل حال، هي طبعة من أجود الطبعات الحديثة. جميل. لكن يبقى أنها مفضولة بالنسبة لطبعة بولاق أو الطبعة السلفية الأولى إذا صححت أخطاء المجدولة في آخر كل مجلد عن الطبعة السلفية الأولى. يسأل عن اختلاف روايات صحيح البخاري المنقولة، مع أن البخاري يقول حسب علمي هو الذي صنف الجامع، لماذا اختلفت؟ نعم، الإمام البخاري صنف الجامع وتلقاه عنه الآخذون من الطلاب الذين وصلهم بعضهم إلى 90,000. الله أكبر. ومعلوم أن الإمام إذا صنف كتابه وقرأه على طلابه أو قرأوه عليهم في كل عرضة يعدل ويزيد وينقص أشياء يسيرة جدا، ولا تختلف الرواية بعضها عن بعض في أمور يسيرة جدا. والاختلاف في روايات الموطأ أكثر منه وأظهر من الاختلاف في صحيح البخاري. والاختلاف في صحيح البخاري أظهر منه من اختلاف الرواة عن صحيح مسلم مثلا. كلما تقادم العهد كثرت الاختلافات بين الرواة، لأنه في طور بداية التأليف، فالمؤلف الذي يبتدئ التأليف أولا ثم يكرر النظر في هذا الكتاب ويزيد فيه وينقص. المقصود أن هذه الروايات هذا مردها، لكن اشتهرت روايات مدونة دونت فرقها، واعتنى بها الحافظ اليونيني رحمه الله تعالى، وجمع هذه الروايات وأثبت الفروق بينها برموز معروفة. نعم. أثبتت في الطبعة السلطانية. أحسن الله عليكم. يقول: لما لا يجتمع المهتمون في علم الحديث النبوي سواء كانوا هيئات أو أفراد لطباعة أمهات كتب السنة طباعة جديدة غير تجارية، وذلك على حسب أصح النسخ المعروفة؟ لأن بعض طلبة العلم قد ذاق الأمرين بسبب الحصول على الطبعات القديمة التي يغالي بها التجار. نقول: الطبعات القديمة لا يعتنى بها، تصور على ورق ممتاز بالألوان والأرقام، وكان هذا كافي. كان هذا كافي. يكفي، لأن الكتب الكبيرة تحتاج إلى جهود متضافرة ولجان علمية متفرغة، وقد يعز وجود مثل هذه. طيب، يسأل عن رواية أبي ذر الهروي لصحيح البخاري، هل هي مفقودة؟ يقول: ألا يمكن استلالها من النسخة اليونانية الآن؟ رواية أبي ذر، ثم ذكرنا أن الحافظ اليونيني رحمه الله تعالى عني بجمع الروايات وإثبات الفروق بينها في الرموز، والقسطلاني أيضا له عناية فائقة في هذا، إلا أن ما في الطبعة اليونينية ليس جميع الفروق. نعم. لم يثبت جميع الفروق. الحافظ بن حجر رحمه الله عني برواية أبي ذر وأشار إلى ما عداها. لكن تبقى أنه لا بد من الوقوف على رواية أبي ذر. طيب جزاك الله خير شيخنا، سنبدأ حلقتنا هذه بالحديث عن كتب التاريخ. نعم تفضل. نعم، كتب التواريخ مما يجدر بطالب العلم العناية، فطالب العلم بأمس الحاجة إلى التواريخ. نعم، لما فيها من عبرة وعظة ومتعة، أيضا عبرة وعظة ومتعة واستجمام للذهن. نعم، لأن الذهن إذا حصر على المقاصد التي هي العلوم الشرعية وما يخدمها خدمة مباشرة لا شك أنه يمل ويكفي، هو بحاجة للاستراحة. فالذهن مثل الجسد يحتاج إلى استجمام. نعم، فيستجم بكتب التواريخ وكتب الأدب على ما سيأتي، لكن كتب التواريخ فيها العبرة والعظة وفيها أخبار من سبق، والتواريخ السنن الإلهية التي جعلها الله جل وعلا للخليقة لا تتغير ولا تتبدل. نعم، فلنأخذ العبر ونأخذ العظات. ولذا قال جل وعلا في آخر سورة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لمن؟ لمن؟ لأولي الألباب. ما كان حديثا يفترى، هو مجرد قصص ولا تسلية ولا من أجل إناس الناس ولا إضحاكهم ولا لا. نعم، هذه القصص التي فيها العبرة والمتعة والعظة والاطلاع على أحوال الأمم الماضية كلها مستمد من القرآن والسنة ومتلقى بعضه عن الأمم السابقة كأهل الكتاب على وجه الخصوص، وقد أمرنا أن نحدث عنه، حدث عن بني إسرائيل ولا حرج. جاء في بعض الروايات أن فيهم الأحاجيج. فهذه الكتب عن كتب التواريخ بقدر ما فيها مما ذكرت إلا أنها تشتمل على الصحيح وغيره، وهي أيضا من تصاغ من وجهة نظر المؤلفين. فإذا رضوا عن دولة أو رضوا عن شخص، نعم، بالغوا في مدحه والثناء عليه، وبالمقابل إذا ذموه إذا لم يرضوا بلا شك. ولذا يقول القحطاني في نونيته الشهيرة: لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بنان. فعلينا أن نقرأ هذه الكتب مع استصحاب أنها كتب بشر تؤثر فيهم المؤثرات. نعم، أيضا هناك أحداث ترتب لها آثار، لها آثار، فمثل هذه ينبغي أن نعتنى بأسانيدها، لأن كتب التواريخ المسندة على وجه الخصوص مثل الطبري ومثل ما جاء في على سياقه من الكتب المسندة تروي بالأسانيد، والعهدة على القارئ ما دام المؤلف أسند. نعم، العهدة على القارئ نفسه، من أسند لك فقد أحالك. على هذا لابد من النظر في أسانيد هذه الكتب، لا سيما في الأخبار التي لها آثار تترتب عليها آثار. نعم، فإذا كانت هذه الأخبار تترتب عليها آثار من إما أحكام مثلا شرعية مثلا أو مدح أو قدح، من يؤثر مدحه أو القدح فيه في الأمة، نعم، مثل هذا لابد من التأكد فيه. أيضا طعن بعض الفرق في بعض واعتمادهم على بعض الأخبار يحتاج إلى دقة في النظر وتمحيص. أقول هذه الكتب يقبح بطالب العلم الغفلة عنها. نعم، لأنها تسري الذهن وتسري أيضا المفسر إذا كان في غفلة عن كتب التاريخ. نعم، صار عنده نقص كبير في استجلاء هذه الأحداث، لأن الأحداث قد يكون حدث القرآن واضح ومكرر مرارا وبأساليب متعددة وقصة. نعم، نعم، صح. لكن جاء في كتب التواريخ، نعم، ما يوضح هذه القصة. نعم، نعم، ما يوضح هذه القصة. فنحن بحاجة ماسة إلى كتب التاريخ. كتب التاريخ تجمع أيضا إلى الأحداث، تجمع التراجم لأهل العلم من علماء، من عباد، من فقهاء، من زهاد، من جميع أصناف أهل العلم. فالإنسان لا شك أنه يفيد من هذه التراجم، إضافة إلى ما في الأحداث من طرائف وأخبار عجيبة. هذه التراجم يعنى بها المؤرخون وتتفاوت عنايتهم بها. نعم. تتفاوت عنايتهم بها. فعناية ابن كثير تختلف عن عناية ابن جرير مثلا. نعم. أو ابن الأثير. ابن كثير ركز على التراجم. نعم. يعني أنا أفهم من كلام فضيلتكم قبل قليل أن مستلزمات طالب العلم أن يكون عنده اطلاع بالتاريخ. بلا شك. وهذا جواب للأخ عبد الله الفوزان، لأن سأل هذا السؤال ويقول أننا نسمع عبارة الذي يهتم بالتاريخ كثيرا لا يتخرج طالب علم، يقول ما صحة هذه المقولة؟ نعم، الذي يهتم به كثيرا بحيث يطغى اهتمامه على المقاصد، على علوم الكتاب والسنة. يا سلام. نعم. إذن أما العناية بالتاريخ كرافد للعلم بلا شك، يعني تجد المدرس المعلم الذي يعلم العلوم الشرعية الأصلية مثلا فقيه مثلا يشرح الفقه، لا يخرج عن الفقه قيد علمنا، هذا الطلاب يشرحون ما يتابعون. لكن إذا كانت هذه نكتة وهذه طرفة وهذه حادثة وهذه قصة وهذه ترجمة علم مر وهذه نكتة من النكات اللي وجدت في ترجمة هذا الرجل، لا شك أن الطالب ينشد مع مدرس. من المزايا التي يهتم بها وما أدري أشرنا إليها سابقا والمشير إليها، يتميز بها شرح الكرماني على البخاري مثلا. نعم. الذي يجذب القراء كثرة التراجم اللي فيه، التراجم اللي فيه واختياره أندر ما لهذا المترجم من غرائب. نعم. نعم. يعتني بهذه الأمور فيجذب القارئ. نعم. فالمعلم بحاجة إلى مثل هذه. نعم. نعم. أيضا العالم اللي يقبل كلامه كافة الفئات ينبغي أن يكون موسوعي بحيث يخاطب الناس كل إنسان بما يجذبه إليه، وليس المراد جذبه إلى ذاته، إنما جذبه إلى العلم الذي يريد إيصاله لينتفع به أكبر قدر ممكن. على كل حال التواريخ كثيرة جدا والإحاطة بها لا يكفيها حلقة، لكن نشير إشارة إلى أهم كتب التواريخ. هناك ملاحظة لكتب التواريخ لا يبدر بنا أو ينبغي أن ننبه عليها ونتنبه لها وعلى الأخوة الذين يقرؤون كتب التاريخ أن يتنبهوا لها، وهي أن العلماء وإن كان منهم من عرف بالتحقيق في باب التوحيد، إلا أنهم في التراجم أحيانا يحصل منهم، أقول في التراجم قد يفيدون بشخص عنده شيء من البدعة من غير تنبيه على بدعته، فيفيدون به من خلال ما فيه من علم. نعم. من جوانب برز فيها. جيد. أيضا قد يتجاوز بعضهم إذا ذكر أن فلان مات في مكان كذا وقبره يزار وقبره مشهده ما يعقب على هذا، وقد يتجاوز بعضهم ويزيد ما يتعين التنبيه عليه. نعم. فيقول مثلا قبره مشهده معروف ويزار، وأحيانا يقولون ترياق مجرد، هذه وجدت مع الأسف الشديد في بعض كتب التاريخ. مع الأسف مثل هذه خلل في التوحيد. صحيح. خلل في التوحيد لا بد من التنبيه عليها، ولذلك كتب التواجم كأنهم من خلال الاستقراء يريدون الفصل بين التاريخ وغيره من العلوم. نعم. أيضا في باب الفصل لمؤرخ مثلا ابن الوردي، ابن الوردي فقيه وعالم وقاضي ومؤرخ، ومع ذلك له كتاب في المتون. نعم. ويزعم أنه بل برر كتابه هذا بأن المنتقد لا يدري أن الفقه فن والأدب فن آخر. نقول لا يا أخي، الدين واحد. نعم. ما يطالبك به علم الكتاب والسنة والفقه لابد من امتثاله في العلوم الأخرى، أما الفك بين العلوم بهذه الطريقة لا شك أنه خلاف بلا شك. من أهم ما دون في هذا الباب تاريخ الأمم والملوك أو تاريخ الرسل والملوك لإمام المفسرين والمؤرخين محمد بن جرير الطبري، وكتابه عمدة عند المؤرخين ومن يروي بالأسانيد، وفي أسانيده مثل ما أشرنا الصحيح وغير الصحيح، والكتاب طبع مرارا في أوروبا ومصر وغيرهما، كتاب معروف متداول عند المتقدمين والمتأخرين ومحل عناية عند أهل العلم، لكن يحتاج إلى من يدرس أسانيده لا سيما السلاسل التي تتكرر فيه، بحيث تكون دراستها مرة واحدة تغني في أخبار كثيرة جدا. نعم. هذا يريح القارئ كثيرا، يعني لو درست السلاسل في مقدمة أو في جزء مستقل وأحيل عليها، ثم بعد ذلك التي السلاسل تدور دورانها أقل تدرس بمواضعها. من التواريخ المهمة أيضا تاريخ ابن الجوزي واسمه المنتظم. المنتظم هو تاريخ كتبه ابن الجوزي، فيه أحداث وفيه تراجم لأهل العلم إلى قبيل وفاته في نهاية القرن السادس. تاريخ الإمام الحافظ ابن كثير المعروف بالبداية والنهاية هو مستمد في غالبه لا سيما نصفه الأول من تاريخ الطبري، وهو أيضا معتمد على ابن الجوزي في تاريخه ومصادر أخرى. والحافظ ابن كثير يعني منزلته في العلم في علوم الكتاب والسنة معروفة، ولذا عني بكتابه أهل العلم في القديم والحديث، وفضلوه على غيره وصار ديدنه مهجرا إلى وقتنا هذا، وكتاب بدها منها يقرأه الشيوخ في قسم جرد المطولات ويؤثرونه على غيره، لأنه جامع بين التواريخ المتقدمة وإمامة مؤلف تجعل العلماء يعنون به، وأيضا هو متأخر عنه، يعني وفاته سنة 74 و700، يعني بعد الطبري 460 سنة وأكثر. عني رحمه الله بقصص الأنبياء وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وشمائله وتواريخ الدول المسلمية المتعاقبة إلى زمنه رحمه الله تعالى، ويعنى أيضا عناية فائقة بتراجم أهل العلم، وهو كتاب نافع ماتع. نعم، لا يستغني عنه طالب. زيله بكتاب أسماه النهاية، لأنه من شقين، البداية والنهاية. البداية الذي هو التاريخ، والنهاية التي هي في الفتن والملاحمة ما سيكون في آخر الزمان. وطبع أولا الكتاب، طبع لأول مرة على نفقة الملك عبد العزيز رحمه الله، يعني كتاب البداية والنهاية من مطبعة السعادة. وهذه الطبعة رغم جمالها والعناية بها إلا أنها لا تخلو من أخطاء كثيرة وإدخال ما ليس منها فيها، لأن النسخة التي تعتمد عليها فيها ما فيها من التصحيف، وفيها أيضا من إدخال بعض النسخ مما يجزم القارئ أنه ليس من كلام كثير، مما تميز بنفسه أحيانا مما هو ناقل عن من تأخر عن كثير. نعم، فأعيد طبعه بعناية محمد زهري النجار، ثم طبع أخيرا بعناية الدكتور عبد الله التركي، وطبعته هذه هي أجود الموجودة الآن، وبين فيها الكلام الذي ليس من كلامك، وصحح بقدر المستطاع الأخطاء التي جاءت في طبعة الملك عبد العزيز رحمه الله. من المهمات في كتب التاريخ الكامل لابن الأثير، الكامل لابن الأثير وهو من أهم كتب الفن، يعني جودة عرضه للأحداث هو أميز من هذا في هذا التسلسل، جودة العرض للحدث. نعم، حينما يتحدث عن خبر، حدث عن واقع، عن خلاف، عن شيء، لا شك أن عرضه لهذا الحدث أفضل من غيره، تفصيله في عرض الأحداث أفضل من حتى من ابن كثير رحمه الله. ابن كثير إمام محدث ناقد. نعم، ينقل أحيانا الروايات في حادثة واحدة كثير، حدث روايات. نعم، وقد يتحدث يفند بعضها. نعم، عناية ابن الأثير بالتراجم أقل، يعني قد يشير إلى أنه توفي هذه السنة فلان وفلان وفلان، لكن ليست مصبة إمام مثل حافظ ابن كثير، ولذا كانت أهميته في الاطلاع على الأحداث أكثر، وعناية ابن كثير في التراجم أكثر، فيجمع بينهم طالب العلم. من التواريخ المهمة التي لا يستغنى عنها تاريخ ابن خلدون. تاريخ ابن خلدون المعروف بالعبر وديوان المبتدا والخبر، هذا تاريخ نفيس حافل يعنى بتحليل الأخبار، يعني إذا كانت كتب التواريخ تعنى بسرد الأخبار هذا يعنى بتحليلها، إذا كان الحافظ ابن كثير يعنى بنقد الأسانيد فهذا يعنى بنقد المتون، يعنى بتحليل الأخبار ونفي ما لا يقبله العقل أو ترده حوادث التاريخ مثلا بطريقة لا توجد عند غيره، ومقدمته تعتبر من أمتع ما كتب في السياسة والاجتماع، مقدمة ابن خلدون. وإن كانت الكتابات من لدى بعض الناس في الأيام الأخيرة، من كثير من الكتابات يشكك في نسبة هذا الكتاب لابن خلدون اللي هو المقدمة، ابن خلدون. ويقولون الضبط الصحيح كأني أسمعك تقول ابن خلدون هكذا. هذا هو المستفيد. المستفيد بعضهم كتب عن المقدمة شئت فقل مقدمة أو مقدمة. نعم نعم كتب عن المقدمة هذه وقال إن جل ما فيها مستمد من رسائل إخوان الصفا ويلوح لي من خلال هذه الكتابات نعم إشهار رسائل إخوان الصفا، لأن هذا العلم المتين الذي أودعه ابن خلدون في مقدمته إذا كان مستمد من رسائل إخوان الصفا فهو إبراز لهؤلاء، فهو إبراز لهؤلاء وإخوان الصفا معروف لهم. نعم أهل ضلال. نعم بلا شك بلا شك أنهم أهل ضلال. نعم حتى قال بعض منهم زنادقة. من التواريخ التي طبعته يا شيخ، لأنك الآن وأنت تتكلم تجيب بين يدي فاكسات عديدة من الطبعات يسألون عن الطبعات ذكرنا بالنسبة لتاريخ الطبري أنه طبع الآن ابن خلدون، أنت كلما أجبت أنا وضعت صح. طيب طبع في أوروبا اللي هو تاريخ الطبري، طبع في مصر أكثر من مرة هذا الطبري، لكن هناك طبعة طبعة محمد أبو الفضل إبراهيم، يعني رغم أن العناية فيها أقل مما ينبغي بالنسبة لمستوى الكتاب إلا أنها جيدة مخدومة يعني معلق عليها ومفهرسة. ابن كثير أيضا ذكرنا طبعة ابن خلدون. ابن الجوزي طبع في الهند قديما يعني من 70 سنة أو أكثر، لكنه ناقص 4 أجزاء، ناقص 4 أجزاء ونصف. نعم ثم طبع أخيرا في بيروت كاملا. الكامل ابن الأثير أيضا طبع مرارا، طبع في بولاق وطبع في مطبعة الأزهرية وطبع في مطبعة نسيتها المصرية القديمة، ويطبع على هامشه كتب، طبع مرجل ذهب على هامشه، وطبع تاريخ العتبي، وطبع على هامشه أيضا الجبرتي، طبع على هامشه كتب كثيرة. نعم وطبع في المطبعة المنيرية الكامل ابن الأثير في 9 مجلدات، وهذه بالنسبة لي أرتاح لها كثيرا. هذه الطبعة تاريخ ابن خلدون طبع أولا في بولاق، طبع في بولاق في 7 مجلدات طبع كاملة، ثم طبع في دار الكتاب اللبناني طبعا لا بأس بها، لكن بولاق أنفس منها وإن كانت الطبعة اللبنانية أجمل حرف. المقدمة طبعت مرارا وعني بها الشرق والغرب، طبعة مفردة وترجمت إلى لغات. نعم أيضا شكيب أرسلان له عناية في أوائل التاريخ، طبعا منه مجلدين ولو تعليقات نفيسة جدا على هذا التاريخ. هناك تاريخ وإن كان يعني مختصر وقيمته بالنسبة لهذه أقل، هو شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي، هو تاريخ مختصر يعني بالأحداث والتراجم باختصار شديد، لكن ميزته تأخر وفاة مؤلفه، يعني إذا كان ابن كثير ينتهي عند منتصف القرن الثامن هذا إلى أوائل القرن 11. نعم لأن المؤلف وصل إلى 1000 يعني. نعم توفي بعد 1000 فامتد تاريخه إلى هذه الحقبة، وهو مطبوع طبعه قدسي في 8 أجزاء وطبع محققا أخيرا في دار ابن كثير. هناك تواريخ لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، له تاريخ مشهور بهذا الاسم تاريخ الإسلام، وهو تاريخ حافل استفاد منه في معرفة أحوال الرواة الذين قد لا يوجد لهم تراجم في كتب رجال الحديث مثلا، وهو طويل طويل جدا. له أيضا كتاب مختصر في التاريخ اسمه العبر في خبر من إيش سلفاء، لا هو المكتوب من غبر غبر في خبر من غبر، وبعضهم يقول أن الأولى أن يقال من عبر لأن الغابر الباقي. نعم جعلنا ذريته هم الباقين. نعم الغابر هو الباقي. نعم نعم فيقول بعضهم أن الأولى أن يقال في خبر من عبر يعني من مضى، وهو كتاب مختصر وماتع ونفيس. هناك أيضا تاريخ أبي الفداء وتتمة بن الوردي، كتب التاريخ لا كتب التواريخ لا تنتهي، لكن مما يعنى به أيضا طالب العلم تراجم العلماء، التراجم أخبار أهل العلم وأخبار الصالحين تشحن همم طلاب العلم، والغفلة عنها لا شك أنها قدح في طالب العلم، فإذا عرفنا أن من طريقة هذا العالم منهجه في عبادته كذا ومنهجه نصوص الكتاب والسنة فيها غنية، لكن هذه أمثلة عملية لتطبيق نصوص الكتاب والسنة. فنحن بحاجة إلى معرفة هذه الكتب، هذه الكتب التي تعنى بالتراجم. الذي لا يعنى بهذا قد يقع في أمور مضحكة، مضحكة جدا. الذي لا يعرف تراجم أهل العلم ولا يعرف مواليدهم وفياتهم وهذا من المتقدمين وهذا من المتأخرين قد يقع في أمور مذهلة. يعني تصور من شخص يترجم لأبي موسى، نعم هذا مثال كررناه مرارا، حديث أبي موسى في الفتان، قال أبو موسى في البخاري، وقال أبو موسى له راوي الصحيح، راوي الحديث الصحيح موسى الأشعري، وقال أبو موسى والهرج القتل بلسان الحبشة. جاء من يترجم ويقول ترجم لأبي موسى المديني المتوفى في القرن السادس، يعني أمور مضحكة. أيضا طالب العلم قد يخفى عليه وهو ينقل عن فن معين أن لهذا الفن رجال، وهم يختلفون عن رجال الفنون الأخرى. إذا جاء في كلام أهل اللغة مثلا ينقل في تعريف لغوي وقال أبو حاتم ثم ترجم لي الرازي، لي بحاتم الرازي، ثم ضحك، هذا خطأ بلا شك. وأبو حاتم اللغوي السستاني معروف، وقال الليث ينقل عن كتب اللغة يقول وقال الليث، ثم يأتيك ترجم الليث بن سعد، نعم يترجم الليث بن سعد، وقد يتكايس بعضهم ويقول إن لم يكن ابن سعد فلا أدري من هو. حين أين أنت من هذه الكتب التي خدمت هذه الأبواب؟ يعني تجد بعض طلاب العلم بارع في تحديد المبهم، نعم، والمهمل من رجال الحديث مثلا، وإذا جاء إلى مثل هذه الأمور أتى بمضحكات. هذا لا شك أنه خلل في التحصيل، لا بد أن نعرف هذه الأمور، لأن جهل لا يليق بطالب العلم. نعم، فقد ننسب كلام لغير قائله. من الأمثلة جاءني شخص بضحك ناقلا لكلام نسبه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد أخذه من تفسير القرطبي، أخذه من تفسير القرطبي، كيف؟ وهذا متقدم وهذا متأخر، ما يقول القرطبي سمعت شيخنا أبا العباس ولقد ناقشت شيخنا أبا العباس مرارا، راجعت شيخنا أبا العباس مرارا، قال شيخنا أبا العباس، نعم، يعني نظير ما يقوله ابن القيم بالنسبة للشيخ الإسلام. فالباحث هذا مستصحب أنه العباس هو ابن تيمية، نعم بلا شك، لكن هل هذا صحيح؟ القرطبي ينقل عن شيخه أبي العباس القرطبي صاحب المفهم، القرطبي المفسر، التلميذ توفي سنة 71 و600 قبل، وشيخ الإسلام ولد سنة 61 و600 نعم؟ أمور كثيرة يعني وأمثلة يعني عندنا منها الشيء الكثير تجعل طالب العلم يعنى في هذا الباب أشد العناية. ابن بدران يقول من المهم، يقول من اللازم على من يريد التفقه على مذهب من مذاهب الأئمة أن يعرف أمورا، إلى أن قال الأمر الرابع معرفة تراجع علماء مذهبه وما لهم من المؤلفات، وأن يعرف طبقاتهم، وإلا فقد يمر اسم واحد من الحنابلة فيظنه حنفية، أو من الحنفية فيظنه شافعية. يعني عند التوثيق مثال سهل، تبحث في طبقات الحنفية والحنبلية لن تصل إلى مرادك البتة، يعني غاية ما تقول لم أقدر على ترجمة، والسبب من أيه؟ هو شخص مشهور في مذهبه، نعم، أو من المتقدمين فيظن متأخرا، إلى أن قالوا مثل هذا يقبح بالمتفقه وينادي على انحطاطه عن ذروة الكمال، والله يتولى الصالحين. إذا كان هذا في معرفة الفقهاء فكيف معرفة رواة الحديث الذين توقف عليهم القبول وعدمه؟ ما يقع من لا يعرف التراجم وطبقات العلماء والأئمة ووفيات من الأخبار الأوهام ذكرنا بعضها، نعم، الكتب التراجم كثيرة، يعني المفسرون لهم طبقات، طبقات المفسرين للداودي، طبقات المفسرين للسيوطي، المحدثون عن حدث الحرج لهم كتب في الطبقات، وللرواة على وجه الخصوص شيء لا يحاط به، وأهل الفن على خبرة من هذا وهي موجودة ومتداولة. الأدباء لهم عاجب، نعم، عندك بالنسبة للمحدثين لهم طبقات، والمراد بهم أئمة الحديث، فمثلا طبقات الحفاظ وتذكرة الحفاظ هي في هذا الباب، سير على من النبلاء في هذا الباب، وفيها من الفوائد وما يذكره العلماء من متين العلم من خلال هذه التراجم قد لا يوجد في غيره، قد لا يوجد في غيره. تجد في تراجم الأئمة في هذا الباب إضافة إلى ما يشحذ همتك للعمل بما علمت، نعم، فوائد طرق تنقل عن هذا العالم، ويحرص الذين ألفوا في التراجم المترجمون على انتقاء ما صدر عن هؤلاء، فلا بد من المفسرون المحدثون الفقهاء النحاة واللغويون لهم كتب، يعني من أنفس كتبهم كتاب القفطي اسمه إنباه الرواة. إنباه الرواة هذا كتاب فيه من علوم العربية التي يغفل عنها كثير من طلاب العلم، لا يدركها لأنه لم يقرأ في هذا الكتاب، وهي لا توجد في غيره، في مراسلات، في محاورات، في مناقشات، تثري هذا الفن. إنباه الرواة فيه بغية الرواة السيوطي، أيضا فيه نقول فيها أشياء، وفيه هناك أيضا كتب الفقهاء، طبقات الحنفية، طبقات الشافعية، طبقات الحنابلة، طبقات كتب كثيرة جدا في هذا الباب، وحصرها مستحيل. الأدباء لهم أيضا كتب، الأطباء لهم كتب، نعم، أيضا هناك كتب ألفت في تواريخ البلدان، تواريخ البلدان، نعم. فعندك مثلا تاريخ دمشق لابن عساكر، نعم، من أهم الكتب التي ينبغي لطالب العلم أن به، كتاب بجانب إلى كونه تاريخ لهذا البلد، أيضا هو للرواة والعلماء الذين وفدوا على هذا البلد وما رواه كل واحد منهم من حديث. هناك أيضا تاريخ بغداد للخطيب، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي من أهم ما سطر في تاريخ هذا البلد، وقد تبحث عن ترجمة راوي لا سيما من الرواة الذين تأخرت وفياتهم عن رواة الكتب الستة في البيهقي أو الحاكم أو غيرهم من المتأخرين، لا تجد إلا في هذا الكتاب أو مثل هذا الكتاب، تاريخ بغداد، تاريخ دمشق، تاريخ أصفهان كلها بها الاسم، نعم، تاريخ، نعم، تاريخ بغداد، تاريخ بغداد، إيه؟ هكذا تاريخ بغداد يطبع بتاريخ مدينة السنة أحيانا، لا مستحيل، يعني المسألة المقصودة تاريخ بغداد، نعم، نعم، تاريخ أصفهان لأبو نعيم، تراجم لا توجد، تاريخ جرجان للسهمي، تاريخ واصل البحشة، تاريخ مصر ألف تواريخ لمصر، مكة أيضا لها تواريخ، البلد الحرام، والمدينة أيضا لها تواريخ، وتعنى بتراجم من وفد إلى هذه البلاد ومن وأخبارهم وطرائفهم. الأندلس كتب كثيرة عن تواريخ الأندلس، وهي كتب نافعة وماتعة، وفيها من الطرائف العلمية والنقول والنكات الأدبية والأشعار والموشحات وغيرها ما لا يوجد في غيرها، ونفع الطيب مثال على هذا، مثال حي للمقري، مثال حي على ما ذكرت، ومخبره أعظم من الخبر عنه. لكن مثل هذه الكتب لا سيما التواريخ المتأخرة ما تسلم من شوز بدعه، فعلى طالب علم يقرأ فيها بحذر، حذر، يعني تاريخ نصح الطيب مثلا فيه أشياء، فيه أشياء نقول عن متصوفة، نقول عن مبتدع بدع مغلظة، نعم، ولا يتحقق. فعلينا أن نقرأ مثل هذه الكتب بحذر ونفيد منها. هناك تواريخ ألفت على القرون، نعم، فالعلماء ألفوا على مناحي متعددة جدا، ألفت على القرون، مثلا البدر الطالب في محاسن من بعد القرن السابع للشوكاني، هذا فيه من الفوائد العلمية ما لا يدرك في الكتب أخرى، فيه أشياء لا تقفر على بال. الدرة الكاملة في أعيان المئة الثامنة لابن حجر، أيضا الضوء اللامع في محاسن أهل القرن التاسع للسخاوي، الكواكب السائرة في أعيان المئة العاشرة الغزي، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي، سلك الدرر، كتب كثيرة جدا ألفت على القرون. هناك أيضا كتب عامة في التاريخ، نعم، في التاريخ، في التراجم، يعني كتب عامة ومهمة في الباب، مثل وفيات الأعيان من خليكان، نعم، وفيات الأعيان من خليكان كتاب أشهر من نار على علم عند أهل العلم، يمتاز في الأخبار وبضبط ما يحتاج إلى ضبطه من الأسماء والكنى والألقاب والقبائل والبلدان، هذه تذكر له، أي ذين عليه بذيون كثيرة منها فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي. لو أردنا هذه الكتب التي سردناها نذكر طبعاتها ولا لا أخذ وقت؟ إذن فقط أخذ مجموعة من الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اسم جاسم محمد علي من سكان محمد حنيزة. السؤال هو يا فضيلة الشيخ، تعلم بأن طالب العلم المبتدئ لابد أن يكون له يعني ملازم على شيخ معين، ففي الحقيقة كثر العلماء في هذا الزمان وكثر حقيقة مشايخنا في هذا الزمان، وحقيقة كلهم والحمد لله رب العالمين نستفيد منهم ونتعلم منهم العلم الشرعي، ولكن يا شيخ حفظك الله هناك أناس لا يستطيعون أن يلازموا بعض العلماء، لا يستطيعون أن يلازموا بعض العلماء، فما هو السبيل، ما هو السبيل إلى طلب العلم الشرعي البديل عن ملازمة العلماء، لا سيما أنهم قد يكونوا في مكان بعيد عن العلماء وكذا، فتجد مثلا في نجد مثلا الإنسان قريب من العلماء، لكن قد يكون في ديار أخرى مثلا في ديار أخرى أو في بلاد أخرى، لا قد يستطيع أن يلازم العلماء، فما هو السبيل الأمثل إلى طالب العلم بحيث أنه يكون يغني عن ملازمة هذا الشيخ مثلا أو هذا العالم؟ وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السؤال أجبنا عنه أكثر من مرة، لكن يبقى أن مثل هذا الذي لا يتسنى له ثني الركب عند أهل العلم لبعده عن منابع العلوم ومواطن التعليم، مثل هذا يكون على صلة بالدروس من خلال الآلات، أما من الأنترنت الأشرطة ويسمع دروس حية، أيضا يحرص على اقتناء الأشرطة ويسمع هذه الأشرطة ويكون معه المتن ويفرغ منها ما يحتاج إلى تفريغه، وإذا أشكل عليه شيء بالإمكان هو الحمد والأمور متيسرة أن يتصل بأهل العلم خلال الهاتف. وهذا باب آخر الحقيقة، السؤال الآخر كنا أشرنا إلى أنه ربما لا نستطيع تغطية هذا الجانب فيما يتعلق بالوصايا الخاصة بذات طالب العلم. شكرا لأخ من عنيزة. هذا السؤال آخر إذا أذنت الشيخ، تفضل يا أخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكر إذاعة القرآن الكريم على هذه الروح الطيبة المباركة، صلى الله سبحانه وتعالى للجنة التوصية والسبب على هذا الدين، ثم أحيي فضيلة الشيخ وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الإسلام والمسلمين وأن يزيدنا وإياه من العلم النافع والعمل الصالح، كما أحيي أخي الشيخ فهد. سؤالي للشيخ، أقول تذكر كثير من المكتبات حقيقة في لا من ناحية البيع أو من ناحية المكاتب التي في البيوت بالكتب المتعلقة بالخطب. سؤالي حقيقة لفضيلة الشيخ، ما هي الطريقة المثلى للخطيب للبحث لموضوع ما عندما يطلع على هذه الكتب التي فيها الخطبة جاهزة، ليس عليه إلا أن ينقل بالحرف أحيانا أو يكتب اقتباسا مخلا بطريقة البحث طالب العلم؟ أقول ما هي الطريقة المثلى عندما يطرح موضوع ما للبحث بين الكتب لعل فضيلة الشيخ توجيه؟ حيث أن كثير من الخطباء اتكلوا كما نقول اتكلوا على هذه الكتب المتجاهزة في الخطب. أسأل الله سبحانه وتعالى الجميع من الناس والعمل الصالح والثبات على هذا الدين حتى نلقاه. أخوكم ومحبكم في الله عبد الله بن سلمة الخيل إمام الخطيب جامع الصيد في جلاجل. شكرا للشيخ عبد الله الخيل من جلاجل، شكرا لجميع الإخوة. هذا أيضا مبحث آخر فضيلة الشيخ، كنا يعني قلنا الأصل عند اختيار الخطيب أن يكون مؤهلا لإعداد الخطبة، لأنه قد يرد قضايا ونوازل لا يجد فيها شيء مكتوبا، لا يجد فيها شيء مكتوبا، فإذا كان مؤهلا عليه أيضا أن يعنى بالإعداد، لأن بعض الأخوان بسبب الارتباطات والمشاغل وظروف الحياة اليوم وأيضا استرخى بعض الأخوان يعني مع ما يعطي بال فلا يعطي الخطوة وقتا كافيا لإعدادها. بعض الأخوان يعتمد على الخطب المطبوعة وبعضهم يفتح الإنترنت ويجد خطب جاهز ويسحبها ولا صحيح. مثل هذا لا شك أنه لن يزداد علما، فالخطبة نوع من التعليم نعم، وذكرنا مرارا أن التعليم يبني شخصية المعلم، وهو من أعظم روافد التحصيل. فالخطيب الذي بهذه المثابة لا يهتم بالخطبة، إذا بقي عليه وقت يسير إما من رأسه يجلس فيكتب رؤوس أقلام، ثم إذا أتى للمنبر يشرق ويغرب بالسامعين، وبهذا تنتهي الخطبة على لا شيء. نعم، فلا بد من أولا الاهتمام باختيار الخطيب. الأمر الثاني، إذا هذا الخطيب الذي اختير حسب معايير ومقاييس تبرأ بها الذمة من قبل اللجان التي تختار في هذا الاختصاص، لا بد أن يعنى وأن يستشعر المسؤولية. الخطيب لا بد أن يستشعر هذه المسؤولية ويأتي بما ينفع الناس ويلامس حاجة الناس، لأنه إلى وقت قريب وهذا يكاد يكون القرض. نعم، يخطب بخطب من قرون. صحيح، من قرون. نعم، فيها مواعظ وفيها ترقيق، والناس في وقت هذه الخطب قد يكتبون الفائدة موجودة، لكن الآن صحيح طلعت المنبر تقرأ في خطب المخلوبين اليوم ما حد صر مسخرة. صحيح، نعم، لأنه لا تلامس حاجاتهم وإن كان فيها شيء من الوعظ والتوجيه، لكن بحاجة المستمع بحاجة إلى أن يجد ما يحل المشكلة، حاجة تحتاج إلى تعليق يمر بسلام من قبل الخطيب. هذا هو صحيح. ما فائدة الخطبة؟ يعني حدث يعلق عليه من وجهة النظر الشرعية. نعم، نعم، هذا أمر لا بد أن يكون من خلال المنبر. لكن ممكن يستفيد الخطيب من مجموعة من لابد لابد، لا سيما الخطب التي أعدها أهل العلم. نعم، أهل العلم والعمل الموثوقون يستفيد من الخطب النبوية في الدرجة الأولى. لها كتب موجودة. نعم، يستفيد من خطب الخلفاء الراشدين، وهي أيضا موجودة ومبثوثة. كتب الأدب فيها أبواب عن الخطب يفيد منها الخطيب، يستفيد من خطب أهل العلم المعاصرين الذين عانوا مشاكلنا وقضايانا ممن شهد لهم بالعلم والعمل. أيضا الخطيب عليه أن يكمل النقص بالبحث. نعم، في كل هذه مما يحتاجه الخطيب. لو لم يستطع الخطيب بتحقيق حديث أثناء خطبة، هل يكفي بالنسبة لها أن يرجع ويقول والله هو وجود عند فلان وفلان؟ يكفي هذا؟ أولا لا يجوز، لا يجوز للخطيب أن يلقي على عامة الناس حديثا لا يعرف ثبوته. نعم، لا يعرف ثبوته، بل لا بد من التأكد من ثبوت هذا الخبر ونسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بد من الوضوح ببيان درجته. سأختار فقط بعض الأشياء التي نرى لزاما أننا لا نوفرها. أحد الإخوة هو بعتب شديد: لماذا اقتصرتم في الحديث عن أصول الفقه في مدة لا تتجاوز 3 دقائق؟ أهمية علم الأصول لا يختلف اثنان في أن هذا العلم من أولويات ما يحتاجه طالب العلم لفهم الكتاب والسنة وكيفية التعامل مع الكتاب والسنة، لكن الوقت. صحيح، وكتب الأصول تحدثنا عنها في مناسبات كثيرة. طيب، وشرحنا عددا منها. نعم، طيب. فلا يعني هذا أننا لم نذكر رسالة الإمام الشافعي لعدم أهميتها، لا، هي اللبنة الأولى في الباب. نعم، وهي التي صيغت بنفس السلف. صحيح، بينا هذا مرارا وقرأت علينا أيضا مرارا، لكن مع ذلك الوقت لا يسعف، ونحن بصدد إرشاد طالب علم يبني نفسه من البداية. قررنا مرارا أن طالب علم يبنى بالمتون الأصغر، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه متن المبتدئين، ثم الذي كيف يقال لطالب مبتدئ اقرأ الرسالة للإمام الشافعي؟ ما يمكن. لكن طالب العلم المتأهل لا يستغني عن رسالة الإمام الشافعي. أيضا إرشاد الفحول للشوكاني ما تعرضنا له. من فضلك اقلب الشريط. أيضا إرشاد الفحول للشوكاني ما تعرضنا له، وهو كتاب من أنفس ما كتب، وإن كان في جملته مختصر من البحر المحيط الذي تدعي أيضا ما تعرضنا له. صحيح، من أمر أوسع. فإذا كتب المحصول وما دار في فلكي كتب كثيرة جدا في الأصول. نعم، ما أسعفنا الوقت. طيب، الآن ونحن نتحدث عن كتب التاريخ أنهيناها ولم تنتهي. صحيح، يعني قطعنا بترناها بتر. صدقت، اللي ننظر في كتب اللغة والأدب وما يشبه. أحد الأخوات تسأل عن البرنامج المكثف في الصيف، ابنها دخل هذا البرنامج المكثف في طلب العلم في دورات مكثفة صباحية ومسائية، وتقول أخشى عليها أن يمل، وتسأل عن توجيهكم، هل هذا مناسب في الصيف؟ لا شك أن العلم يؤخذ بالتدريج وبالتخول أيضا، والإرهاق إرهاق الذهن يبعث على الملل ثم الترك، لكن إذا كانت فترة هذه الدورة المكثفة قصيرة لمدة شهر مثلا، لا مانع أن يضغط الإنسان على نفسه مدة شهر بحيث يكون الشهر الذي يليه أقل. نعم، لكن ديدنه وهجراء وعمره كله مضغوط ما يصح. نعم صح. هذا لا ينفع. نعم. بل العكس، له مردودات عكسية، لا بد الإنسان من الراحة، لا بد له من الاستجمام، ولنفسه عليه حق. لكن الضغط لمدة شهر أو شهر ونص أو حتى شهرين وبقية السنة بالتدريج ما يضر هذا إن شاء الله. طيب، أسئلة كثيرة يا شيخ، لكن ربما تدور كلها في فلك واحد وقد نستطيع الإجابة على بعضها، ولعله يهيئ أيضا للإخوة القائمين على يعني مشاريع الشيخ العلمية أن يجيبوا عليها من خلال موقع الشيخ. أحد الإخوة اللي سأل عن كتب السيرة المعاصرة التي ألفت حديثا، هل إذا استغنى عن عطاء العلم ورجع إلى كتب السلف تكفي أو لابد من القراءة فيها لأسباب وأغراض معينة؟ لا شك أن المعول على كتب المتقدمين، المعول على كتب المتقدمين وهي الأساس البناء الذي يعتمد عليه. لكن يبقى أن بعض المعاصرين استنبطوا دروس وعبر من وقائع السيرة ومن حوادث التاريخ، هذه يستفاد منها بقدر ما تفيده في هذا الجانب. أما المعول أولا وآخر على كل متقدم. جيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم شيخ وبركة علمكم. سؤال يتعلق بكتب تراجم التاريخ والأدب اللي ذكرتموها قبل قليل، هل من الأفضل وليس من يدعي الطالب العلم له منهج ورد في القراءة هذه الكتب، أو تكون القراءة الحاجة، أو يجعل له قراءة في فترة وأخرى، أو ما هي الطريقة المثلى في التعامل مع هذه الكتب؟ جزاكم الله خير. وهل يختلف الحال في ذلك بين طالب العلم المبتدئ وغيره؟ وشكر الله لكم وبارك في جهودكم وعلمكم. أخوكم سامي حسين من الرياض. هذا الأمر أشرنا إليه بالنسبة لترتيب الوقت عند طالب العلم، يجعل سنام الوقت الذي هو وقت النشاط نشاط الذهن لما يتعلق بكتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام والعلوم الأصلية في المقاصد وما يخدم هذه المقاصد، ثم بعد ذلك هناك أوقات يكون الذهن فيها قد كل مطالع في هذه الكتب بقصد الإفادة منها وبقصد الارتياح إليها. مثلا له فترة راحة، يعني وهو ينتظر مثلا الغداء يقرأ في هذا، يقرأ ينتظر عشاء، هي لا تحتاج إلى تركيز شديد، ما تحتاج هي تمد ما تحتاج إلى تعب ولا عناء. بعض من أدركنا من يقرأون الشيخ يضع مثل هذه الكتب عند رأسه قبل النوم، يقرأ مثلا في كتب الأدب والتاريخ، يعني يعتبر هذه الفترة فترة قبل النوم يقرأ فيها مثل الأشياء. هذه صنعناها كثيرا وقتا طويلا، لكنها ينبغي لمن يسلك هذا المسلك أن تكون الإضاءة مناسبة، وإلا لأن هذا تسرق مع الضجاع، لو مضطجع البصر يتأثر كثيرا. يعني اتخذتموها كثيرا؟ إيه لا لا صحيح. هو الحقيقة أنا قلتها أيضا لأني كنت أتخذها بناء على لما سمعت من بعض علمائنا هذا، وكانت فعلا أن هذا بس أحيانا تسرق ولا تنام، تستمر في الكتاب تقرأ مجلدا كاملا. لا صحيح، لكن يبقى أن الإضاءة مهمة جدا. صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمرحبا بفضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ لدي سؤالات. السؤال الأول، ما الفائدة التي ترونها مرجوة من القراءة في الكتب التي تعنى بالحضارة الإسلامية كشكل المباني وأشكال المساجد ومساحات المدارس وتنظيم الشوارع وغيرها؟ هل ترون أن القراءة فيها مفيدة أم أن فيها بعضا من إضاعة الوقت يا شيخ؟ السؤال الثاني، كيف لطالب العلم المبتدئ أن يفرق في قراءة ما يتعلق بعلم البيان وخاصة المجازات، حيث كثر المتأولون في كتاب الله عز وجل وهذه كثرة كبيرة؟ فأنا أتساءل كيف لطالب العلم أن يقرأ وهو مرتاح، وكيف له أن يستفيد من كتاب الكشاف للزمخشري على ما فيه من اعتزاليات؟ أما بالنسبة لكتب الحضارة، فن من الفنون التي يعنى بها طائفة من الناس. نعم، قد تكون إفادتها للعلم الشرعي باعتبارها رأي، لست برافض، إلا من بعد شديد، من بعد شديد تبين مدى تقدم هذه الأمة التي حملت هذا الدين العظيم وفيه مؤلفات وترد. نعم فيه مؤلفات معروفة ومشهورة كتب الحضارة موجود. نعم. وترد أيضا على من يتهم هذا الدين بأنه دين آخر وليس بدين الدنيا. نعم. لا يسير الدنيا. الله جل وعلا استعمرنا في هذه الأرض. نعم. يعني طلب منا إمارتها. نعم. فهي بفحواها ترد على هذه الدعاوى. نعم. التي تتهم الدين بأنه دين جمود وأنه دين عبادة فقط. يسأل أيضا عن يقول كيف طبع المبتدئ أن يفرق في قراءته، يعني يفرق بين علم البيان وخاصة المجاز، خصوصا مع وجود هذه الدعوات في هذا الموضوع. هذا سيأتي الكلام عليه عند الكلام كتب البلاغة، لكن يبقى أن هذا العلم إنما يؤخذ عن الشيوخ الموثوقين المعروفين بسلامة عقائده. نعم. وإلا فكتب اللغة عموما فيها ما فيه، لأن من صنف في هذه الكتب على ما سيأتي من عنده خلل في الاعتقاد. نعم. والمجاز تؤخذ مطية لنفي ما أثبته الله جل وعلا لنفسه، ولذا سماه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى طاغوت. نعم صحيح. الأخ مجيد يقول المنهجية في دراسة سراجم الرواة، ويبدو الله أعلم أنه فاتته يمكن أول حلقة قبل أشهر، فما في مانع نجيب عليه قبل أن نكتب اللغة. طيب. رواة الأخبار لا سيما رواة الحديث صنفت فيهم المصنفات الكثيرة، ذكرنا شيئا منها في حلقات السابقة، لكن طالب العلم المبتدئ يقلد، وعلى هذا يعتمد أقوال المرجحين فيقتصر على التقريب أو الكاشف أو اختيارات الخزرجي في الخلاصة. المقصود أن الطالب العلم المبتدئ الذي هو في حكم المقلد هذا شأنه، أما من تأهل للنظر في أقوال الأئمة في الجرح والتعديل، نعم، عرف القواعد التي من خلالها يرجح الراجح من أقوالهم، يتعين عليه أن ينظر في أقوال أهل العلم في الراوي جرحا وتعديلا، ثم يرجح بين هذه الأقوال حسب القواعد التي قررها أهل العلم. نعم. إذا ندخل في كتب اللغة فضيلة الدكتور، اللغة العربية التي هي لغة القرآن، نعم، ولغة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، الاهتمام بها اهتمام بالدين لأنها لغة، فالقرآن بلسان عربي مبين والنبي عليه الصلاة والسلام عربي، فلذا كان من الحتم لفهم هذا الدين تعلم هذه اللغة. يقول ابن خلدون في مقدمته الشهيرة الفصل 36 في علوم اللسان العربي، أركانه 4 وهي اللغة والنحو والبيان والأدب، ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة، إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها من الكتاب والسنة وهي بلغة العرب، ونقلتها من الصحابة والتابعين عرب، وشرح مشكلاتها من لغاتهم، فلا بد من معرفة العلوم المتعلقة بهذا اللسان لمن أراد علم الشريعة. يعني كيف تفهم كلام عربي وأنت لا تفهم العربية؟ أسهم العلماء من العرب وغيرهم من الأعاجم وضربوا في كل فن من فنون اللغة بسهم وافر، ومن الحكم الإلهية أن تكون إسهامات الأعاجم إن لم تكن أعظم في هذا الباب، نعم، فإنها ليست أقل من إسهامات العرب بوجه وجوه، نعم، لهم إسهامات واضحة. لماذا؟ لأن هذا دينهم، يعني هم مطالبون بفهم كتاب السنة كما يطالب العرب، فهم مطالبون بفهم العربية ومن ثم التأليف فيها. نعم. علوم العربية التي أهل العلم دونوا فيها واهتموا بها عبارة عن 12 علم مجموعة في قول الشاعر: نحو صرف عروض ثم قافية وبعدها لغة قرض وإنشاء خط بيان معان مع محاضرة والاستقاق لها الآداب وأسماء. 12. نعم. الفقهاء يؤكدون على، والعلماء عموما ومن ألف في أدب الطلب يؤكدون على معرفة هذه العلوم كلها، يعني لا يليق بطالب علم إلا أن يكون جاهلا بالنحو أو بالصرف أو بالعروض حتى، مما ينبغي لطالب علم أن يعرف العروض. لماذا؟ لأنه قد يمر عليه في فنه الذي يعانيه أبيات. الفقهاء كثيرا ما يضبطون القواعد والضوابط والشروط والأركان بأبيات شكلية، فإذا كان لا يعرف العروض الخافية كيف يعني لو جاءه بيت مكسر مثلا. أيضا الكتب والمتون التي اعتمدت في الفنون كثير منها نظم، وبعض الناس يقرأها ويؤديها على أساس أنها شبه نثر لجهله بهذا. نعم. وأذكر مرة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، هذا أول ما بدأ التدريس سنة 95 بعد عودته من المدينة، مر علينا بيت في أحد الكتب نسيت والله كنا من كثير أو نعم، فقرأته عليه كأنه مرتاح له. كنتم في المدارس؟ لا لا لا، في الجامع الكبير، في الجامع الكبير وجامع الإمام تركي. فالشيخ مرتاح فقطعه على طريقة العروضيين وعدله وقومه رحمه. نعم. فمثل هذا يقبح بطالب العلم أن يهمل مثل هذه العلوم، وإن كان كثير من المعاصرين لا يعطي لها بالا بل يخوض في البحر مباشرة. نعم، لأن العمر لا يستوعب. نعم يستوعب، بس أعطي العلم نفسك ويستوعب كل شيء، ومعرفة مثل هذه الأمور تيسر لك كثير من الأمور. نعم. على كل حال يهمنا الدرجة الأولى من هذه العلوم النحو والصرف، نعم، واللغة بمتنها وفقهها، والبلاغة بفنونه الثلاثة المعاني والبيان والبديع. يأتي بعدها العروض ثم القافية ثم الخط والاشتقاق، نعم، وغير ذلك من العلوم التي ينبغي لطالب العلم يقبح بطالب العلم أن يجهلها، بل يقرأ فيها لو متن على الأقل. من ما يهم طالب العلم البداءة به في هذا الشأن النحو، النحو وهو أمر لا بد منه لطالب العلم، يقبح بطالب العلم أن يلحق. وللنحو فائدتان، أولاهما ضبط اللسان وحفظ، وهم يقولون عصمة اللسان من اللحن. الأمر الثاني ما يتوقف على معرفة الإعراب من فهم للمعنى. نعم، اللسان يحتاجه الخطيب، يحتاجه المعلم، يحتاجه من يقرأ على الشيوخ في الدروس. نعم، كثرة الأخطاء حقيقة، السامع ويسمع الخطيب يلحن ينصرف، ينزعج ينصرف، لا سيما إذا كان عنده ذوق، نحن قد لا يستفيد من الخطبة كلها بسبب اللحن. نعم، فجدير بالخطيب أن يعنى بهذا الشيء. أيضا فهم الكلام متوقف على إعرابه، يعني إذا لم تعرف الفاعل من المفعول، من الضارب من المضروب، فهمت الكلام صحيح. قد يتغير الحكم بتغير الإعراب. إنما يخشى الله كما يقولها بعضها. نعم. أيضا أهل العلم في حديث زكاة الجنين زكاة أمه، هذا حكم. نعم، ويرويه بعضهم زكاة الجنين زكاة أمه، يختلف الحكم رأس الآخر. إذا قلنا أن زكاة الجنين زكاة أمه، يعني هي زكاة أمه، لا يحتاج لتذكية، ما يحتاج لتذكية، زكاة زكاة أمه. لكن إذا قلنا زكاة الجنين زكاة أمه، قلنا منصوب على نزع الخافض والتقدير كزكاة أمه، إذا لابد أن يزكى من الأمة، يختلف المعنى. فالعربية أهمية لطالب العلم لا تخفى على أحد، لكن الذي يقلق كثير من طلاب العلم أنه قد يعاني العربية ويبدأ بها بالتدريج، يقرأ على الجادة متى؟ إذا نبه لذلك واحتاج إليها بعد أن تقدم به السن وأخذ قسطا من العلم. مثل هذا تجده يتقن القواعد ويعرف أن يفهم المعنى من خلال هذه القواعد، لكن يشكل عليه لسانه. نعم، قد يلحن كثيرا وهو يعرف القواعد، لأنه ما مر لسانه من الصغر على النطق الصحيح. نقول يا أخي لا تقلق، أنت على خير كثير، أنت الآن تفهم المعنى، اللي ما يلزم أن تكون خطيب. نعم، وإذا أخطأت تستدرك، بإمكانك أن تستدرك، لكن أنت أدركت إحدى الفائدتين وهي أهمهما. نعم، أنت إذا كان لسانك يسبقك إلى اللحن فتدرك المعنى الآخر، تدرك أن هذا فاعل وهذا مفعول وهذا مفعول لأجل هذا، يعني من الذي يتضح به المعنى، فلا يقلق مثل هذا. فيلاحظ على كثير من المتعلمين رغم اهتمامهم بالعربية، لا سيما الاهتمام المتأخر، اللحن الفاحش في معرفتهم، مع رغم معرفتهم لقواعد العربية، لأنهم لم يطبقوا ما تعلموه في الصغر. ولذا تجد في بعض المتون، نعم، بعض المتون الصغيرة التي ألفت للمبتدئين كالأزهرية مثلا فيها تمرين على إعراب قصار السور، ولذا نلفت نظر السامع إلى اهتمامه بإعراب القرآن. يعني انتهى من أجرمية مثلا، نعم، حفظ أجرمية وسمع الشروح يعرب الفاتح يطبق، نعم، يعرفها بمفرده، ثم بعد ذلك يعرض إعرابه هذا على كتب إعراب القرآن، إن وجد إعرابه صحيح 100% يقول خلاص صدقك جيد، إذا وجد خطأ يصحح ثم لن يرجع إلى خطأ مرة ثانية، ثم ينتقل بعدها إلى البقرة وهكذا، وبهذا يفهم القرآن ويعينه مثل هذا على التدبر وفهم القرآن، وأيضا لأن فهم الكلام مبني على معرفة مواقع الكلمات. نعم، على كل حال العلماء رسموا طرق لدراسة هذا العلم ورتبوا كتب هذا الفن للمبتدئين والمتوسطين والمنتهين، وكل بلد لهم اهتمامات بكتب معينة. فمثلا عندك كافية بن الحاجب، هذا متن من أعظم متون هذا الفن ومن أوسعها انتشارا، نعم، حتى وجد من نسب إليها فلان كافيجي، الكافيجي بالنسبة إلى بلد أو إلى جد أو إلى قبيلة، لا إلى هذا الكتاب، نعم، لأنه يدرس كافية بن الحاج، نعم، لكن هذا الكتاب ليس مشهورا في بلادنا. السلم عندنا عند علمائنا الأجرمية ثم القطر ثم الألفية. الأجرمية متن متين في هذا الباب، وشرحتموه أنتم الشيخ، شرحنا مرارا وسجل شرحه، هناك شروح مكتوبة ومطبوعة، لكن من أهم شروحه الكفراوي، هذا الشرح يعرب جميع ما يمر عليه في هذا الكتاب ويأتي بأمثلة ويعربها، وقد يعرب سماه شرح الأجرمية هكذا، شرح الكفراوي الأجرمية مرة. ميزته الإعراب، لا يقرأه طالب العلم عناية وينهيه إلا وقد تولدت لديه ملكة إعرابية إن لم يكن من النوع الملول، لأنه في موضع واحد أعرب من 18 مثالا أعرب 16، بقي اثنان قال إعرابه ما كما مر هو من رحمه. أيضا هناك شرح العشماوي، شرح العشماوي يمتاز بتوضيح الأجرمية من جهة، وأيضا إضافة بعض الضوابط والقواعد التي تحتاجها طالب العلم، شرح الشيخ خالد الأزهري، وعلى كل شرح من هذه الشروح حواشي، حاشية إسماعيل الحامدي، حاشية ابن نجاح، حاشية كذا، حواشي كثيرة جدا يعنى بها طالب العلم، وكانت العناية بها عند أهل العلم قبل التعليم النظامي شيء مقطع النظير. نعم، وبلغنا عن شيخنا الشيخ عبد الرزاق، بشرة أن أقول بلغنا، سمعته الشيخ عبد الرزاق العفيفي رحمه الله يقول كان الكفراوي مقرر على أولى ابتدائي في الأزهر، نعم، والثاني شرح القطر، والثالث شرح شجور الذهب، كتب كاملة، والسنة الرابعة شرح ابن عقيل كامل على في جمال. لا شك أن التعليم كان فيه متانة، يعني في جيلنا مثلا متأخر وتعليم نظامي، يعني لما أراجع شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك وأراجع بعض الأبيات في الأيام هذه، يعني أستغرب جدا كيف اجتزنا شرح ابن عقيل في المرحلة الثانوية في المعاهد العلمية، ومع ذلك يعني ما كان يشكل علينا شيء نعتبره طلاسم، لا، يعني أذكر بيته اللي أشكل وصعب فهمه على كثير من الطلاب، وفيه تعقيد وعلقة حاصلة بتابعي كعلقة بالاسم الواقعي، يعني هذه كأنها لغز، لكن هات الطلاب الثانوية الآن يقرؤون مثل هذه الكتب، لا شك أن العقول هي العقول، لكن هناك صوارف، الآن هناك صوارف تصرف الطلاب عن فهم مثل هذه الكتب. أيضا الملح، ملحة الإعراب من مهمات هذا العلم، وهي متن سهل يعني الناظم بارع هو الحريري، لكن عناية أهل هذه البلاد مثل ما ذكرنا هذا الكتاب مثل كافية بن الحاج لم تكن معروفة عندهم، يعني يعرفونها لكنهم ما يكرمون الطلاب، ما هي مثل قطر الندى مثلا اللي هو الدرجة الثانية بعد الأجرمية اللي يتصدر القائمة بعد الأجرمية والقطر ألفية بن مالك، وهي ألفية من أبدع ما نظم في هذا العلم، ولها شروح كثيرة، شرح ابن عقيل ثم أشرنا، وشرح قبله ابن الناظم ابن مالك، وله استدراكات كثيرة على أبيه، شرح ابن هشام في أوضح المسالك، وشرح الأشموني والمكودي وغيره، شروح كثيرة، وكل شرح عليه حواشي، حشد الخضري على ابن عقيل، حشد السجائر، حشد كتب كثيرة جدا. ابن هشام أيضا تصريح على التوضيح، الأشميمي حاشة الصبان على الأشميمي، والأشميمي مع حاشة الصبان، يعني من أراد أن يجود هذا العلم عليه بهذا الكتاب ويضبطه إن كان لديه صبر. وكثير من الأخوان يقول هذه كتب مطولة تعوقنا عن تحصيل المقاصد، لكنها في الوقت نفسه تحل كثير من الإشكالات لدى طلاب العلم. من الكتب المؤلفة المتينة في النحو المفصل للزمخشري، وشروحه كثيرة جدا، من أشهرها شرح ابن عيش، لكن هذا كتاب مطول يعنى به المختصون بهذا الفن، ولا يمنع من طالب أن يراجعه طالب العلم عند الحاجة. من أهم كتب هذا الفن، يعني بعد أن يتدرج ويقرأ الألفية، إخراج رمي ثم القطف ثم الألفية، كتاب سيبويه الذي هو كتاب هذا الفن، نعم، وهو ديوان النحو، وإذا أطلق الكتاب انصرف إليه. ويقول بعض أهل العلم أنه أخذ كذا سنة 30 سنة يفتي من كتاب سيبويه. كيف يفتي من كتاب سيبويه؟ لأنه إذا فهم كتاب سيبويه صار في مصاف العرب المتقدمين الذين يفهمون النصوص مباشرة، لهذا وإلا ما يمكن الإنسان يفتي، ما في حلال وحرام. نعم، تقال مثل هذه الكلمة لا الاعتماد عليها أو الاعتمادها وترك الكتب، لا، إنما لبيان أهمية هذا الكتاب مما ينبغي أن يعنى به طالب العلم، مغني اللبيب عن كتب الأحالي لابن هشام، كتاب في غاية الأهمية، ولو شروح حاشية الأمير، حاشية الدسوقي، ولو كان معنا وقت حقيقة بسطنا الكلام في هذه الكتب. نعم، في أيضا كتاب مهجور اسمه العوامل للجرجاني، 100 عامل يحتاجها ويحتاج طالب العلم باستمرار، يعني هذه لو قرأ العوام بعد الجرمية وشرحها، نعم، لا شك أنه يستفيد فائدة عظيمة. والخلل في التحصيل هو بسبب إهمال بعض هذه الكتب المهمة، هناك قواعد الإعراب، وهناك يعني كتب لا نلقي لها بالا اهتماما بالدراسة النظامية، ثم إذا تبتنا بعد ذلك وجدنا الوقت ما يسعف. لكن إذا وفق طالب العلم لعالم يدله على الطريقة التي يحصل بها على الطريقة وجاءتها المعروفة عند أهل العلم، لا شك أنه يختصر له الوقت اختصار شديد، كما المحنة في الحلقة السابقة عن الشيخ عبد القادر بدران بسبب شيشه، نعم، وتوجيهه أنه محتاج طلب 6 سنوات، نعم، بعض الناس طلب العلم 60 سنة. نعم، لاحظ الشيخ أنك ذكرت أسماء كثيرة كلهم الأعاجم اللغة، بلا شك سأكثرها من الأسماء. أيضا الصرف من المهمات، من أهم كتبه الشافية لابن الحاجب، شقيق الكافية، ولها شروح كثيرة. الكافية التي أشرنا إليها لها شروح ولها طبعات منتشر انتشار واسع، من أهم شروح شرح الرضي على الكافية، وإعراب شواهد نعم في خزانة الأدب للبغدادي أيضا يحتاجه طالب العلم، نعم، خزانة الأدب في 13 جزء مما يحتاج إلى طالب العلم، لأن شرح الشواهد إضافة إلى ما يفيده في باب الباب الأصلي الذي هو النحو، يفيده في فنون الأدب الأخرى، نعم، الله المستعان، كتب تحتاج إلى عمر. الشافعي لابن الحاجب، يعني شوف أن العلوم مترابطة في باحث المتصل، كتب المصطلح المتصل، نعم. قالوا والمؤتصل، المؤتصل بالهمز، لغة الشافعي كما أشار إليه ابن الحاجب في شافيته، بحث عن المؤتصل في الشافية ما وجد، بحث عن نسخ مطبوعة ومخطوطة، وجدت مؤتعد ومؤتسر لغة الإمام الشافعي، وهذه في نسخة في مخطوطة بالحرم المدني المسجد النبوي. المقصود أن مثل هذه الكتب لا بد منها، والله المستعان. هناك كتب في التصريف لابن جني وغيره، لكن الشافعي لابن الحاجب، يعني لو تقول للطلاب هذه الكلمة من باب نصرة أو من باب ضربة أو من باب طيب. يعني يعني كثير من مع الأسف الخريجين لا يدرك مثل هذه الأمور، والسبب الغفلة عن هذه العلوم التي طالب العلم بأمس الحاجة إليها. كان ابن باز رحمه الله كررها كثيرا من باب كذا من باب كذا. لا ما كلهم الشراح كلهم على هذا صح، لكن إذا أردت أن تراجع كتب اللغة وأنت لا تعرف الصرف كيف ترجع الكلمة إلى أصلها؟ نعم، إذا أردت أن تبحث عن التقوى مثلا في القاموس كيف تقف عليها؟ لابد أن تعرف أن هذا أصل المادة وقع. نعم، لأن من الوقاية المقصود أن هذه الكتب العربية لا تنتهي، من أهم ما يبحث فن البلاغة، وفيها كتب عبد القاهر الجرجاني أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز من أعظم ما سطر في هذا الفن، لكنه للمنتهين لا يربى عليه طالب علم لأنها ليست بمتون. أيضا الطراز للعلوي كتاب مهم جدا في هذا الباب، يقول في مقدمته، هو الطراز يقول في مقدمته إن أول من أسس قواعد هذا العلم وأوضح براهينه وأظهر فوائده الشيخ النحرير عبد القاهر الجرجاني في كتابين المذكورين، لكن العلوي رغم شدة إعجابه بهما بهذين الكتابين لم يقف منهما على شيء، لم يقف منهما على شيء، لأن العنوان الذي يقرأ عنوان الكتاب يظنه أودع الكتابين في كتابه، الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق وعلوم حقائق الإعجاز، يظن اطلع على أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، لكنه يقول لم يقف على شيء إلا ما نقله العلماء في تعليقه منهما. قد يقول قائل ما دام هذه الكتب بهذه المثابة لماذا لا يربى عليها طالب علم؟ نقول كما قلنا في الفنون الأخرى، لا يمكن يربى طالب مبتدئ على رسالة الإمام الشافعي، ولا يمكن أن يربى طالب مبتدئ على المحدث الفاصل للرامة هرمزي، يربى بالمتون التي جعلت مناسبة للمستوى ثم يترقى ويحتفل بهذه الكتب إذا تأهل لها. سبب تأليف الطراز وكتاب أنا بالنسبة للطلاب المدركين في هذا الباب لا يستغنى عنه، سببه أن بعض الأخوان قرأ عليه في تفسير الكشاف الزمخشري وحفيد بمباحث علوم البلاغة عن الزمخشري رغم أنه معتزل يعني يقرأ على حذر، فهذا الكتاب مفيد لارتباطه بإعجاز القرآن. من أهم الكتب التي يربى عليها الطلاب المبتدئون تلخيص المفتاح، أولا المفتاح للسكاكي رمى فيه أكثر من علم، جاء القزويني هذا فلخص ما يتعلق بعلوم البلاغة وصار مثل معتمد عند أهل العلم ودار الناس في فلكه، فلا يحصى كم شارح وكم محشي وطبعات يعني مذهلة لهذا الكتاب. للقزويني كتاب آخر جعله كالشرح للتلخيص اسماه الإيضاح، وكمله بما خلع عنه مفتاح من كلام الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابي. وكأني بالأخوة الذين لهم عناية بهذا الفن أن يقولوا أهملت كتاب كذا وأهملت كتاب كذا، يعذرون أن الوقت يعني ما يسعد، وإلا الذهن فيه شيء كثير وكثير. نعم، لكن الوقت ما يسعد، لأن عندنا من أهم المهمات كتب اللغة التي يحتاجها كل طالب علم، مفسر، محدث، فقيه، يحتاج كتب اللغة باستمرار. لا غنية لطالب العلم عن كتب اللغة، وهي إما في متن اللغة في بيان مفرداتها أو في فقه اللغة، وكل منهما في غاية الأهمية لطالب العلم، لأنك مثلا عندك تمر كلمة. نعم، تمر بالكلمة في الكتابة والسنة وغيرها، تمر بكلمة لا بأس، لكن قد يمر بك معنى تريد معنى كلمة تترجم هذا المعنى، مثل الهرج لما مر معنا في حديث مثلا كيف كان خلاف أهل اللغة. طيب لا بأس، أنا أنت عندك كلمة الهرج تراجع هذه كتب اللغة. نعم. طيب لكن أنت عندك معنى من المعاني ولد الغزال شو سمى، كيف تراجع في كتب اللغة؟ صحيح، كتب فقه اللغة تحل هذا الإشكال. نعم، تحل هذا الإشكال. اللغة رائد التأليف فيها والخليل بن أحمد الفراهيدي على خلاف طويل جدا في كتابه، هل ألفه هو أو لم يؤلفه أو وضع أركانه وقواعده وزيد عليه، كتب كلام كثير جدا، وكتاب سماه مؤلفه العين باعتبار أن العين أول الكتب التي في هذا الكتاب، رتبه على حسب مخارج الحروف، فبدأ بحروف الحلق لأنها أبعد المخارج، وبدأ بالصعود تدريجيا حتى تنتهي للشفة، هكذا عين حاء هاء غين خاء قاف كاف جيم شين ضاد صاد سين إلى أن وصل إلى الألف آخر شيء. الألف آخر شيء. نعم، سمى كل حرف كتاب، افتتح المعجم بحرف العين وسماه كتاب العين، وهو في هذا مبتكر غير مقلد. نعم. وطعن في نسبته إلى الخليل، طعن في جمع من المتقدمين والمتأخرين. الرازي في المحصول يقول أصل الكتب المصنفة في اللغة كتاب العين، وقد أطبق الجمهور من رجال اللغة على الطعن فيه. فالمسألة وتحقيقها يطول على كل حال، لكن يجوز أن الخليل ابتكر الفكرة، ابتدأ الفكرة مثلا ووضع أصل الكتاب فزيد فيه من بعده، لأن فيه في داخل الكتاب أمور تشكك في نسبته. نعم. وتبع ولا تأليفه الأزهري في تهذيب اللغة، وهذا الكتاب من أولى ما يرجع إليه في بيان الحقائق اللغوية، لأنه كتاب متقدم تهذيب اللغة. نعم. وابن سيدة في المحكم تبع صاحب العين، وهو من أنفس ما يقتني طالب العلم. لكن مراجعة هذه الكتب الثلاثة قد تكون متعذرة بالنسبة للمتعلمين، لأنهم اعتادوا الترتيب الأرباعي. نعم. فيصعب عليهم إلا من خلال الفهارس، من خلال الفهارس. مما في كتب اللغة الجمهرة لابن دريد مرتبنا الحروف، وطعن في ابن دريد من أجله، والكلام كثير جدا. معجم المقاييس لابن فارس، ويهتم بأصول الكلمات. نعم. والمجمل له، ومن المهمات أيضا الصحاح الجوهري، وإن شئت فقل الصحاح، وإن شئت فقل الصحاح. نعم. الصحاح لابن صحيح، والصحاح جمع إصحاح. لا، الصحاح مفرد، الصحاح مفرد. نعم. الصحاح. نعم مفرد. كيف مفرد؟ نعم. الصحاح مفرد. والصحاح هذا جمع صحيح. كيف؟ الصحاح بالكسر، يعني مثل ما يقال مثل صحيح. صحيح وصحاح مثل بريء وبراء. لأن الجمع جمع بريء وبراء، براء. نعم. لكن براء مفرد مثله، لكن الصحاح أشهر، كالضبط بجمع صحيح أشهر. ومرتب على الحروف باعتبار أواخر الكلمات، وهذا الترتيب اعتمده جل من جاء بعد الجوهري، لا سيما الكتب التي انتشرت بعد تأليفها مثل لسان العرب لابن منظور والفيروز عبادي في القاموس، اعتمدوا هذا الترتيب. نعم. اعتبار آخر الكلمة، مثلا قرأ همزة في باب الهمزة في أول الكتاب، في باب الهمزة في فصل القصر. القصر. نعم. لكن لو رتب على أوائل الحروف وجدت هذه الكلمة في حرف القاف، وقد رتبت هذه الكتب على أوائل الحروف، ولا أرى الحاجة داعية إلى ترتيبه، لأن المدرك يدرك الحرف الأول ويدرك الحرف الأخير، ولا بد أن يربى الطلاب على شيء من فهم بلا شك. الصحاح يعتبر بالنسبة للكتب العربية فتح في جمعه وترتيبه وسهولة تناوله والفائدة، حتى قال بعضهم أنه بالنسبة للكتب العربية مثل صحيح البخاري، لم يثبت فيه إلا ما صح عنده، لكن يبقى أن الكتاب ليس بمعصوم صاحبه، فيه أوهام، فيه أوهام. يعني مثلا قرن المنازل، نعم، الذي هو ميقات، نسب إليه وليس القرني، خطأ صحيح، ونبه العلماء فيه أوهام، وألفت عليه كتب كثيرة جدا، مختصرات وحواشي وتعليقات واستدراكات. نعم. وبيان لأوهامه، المقصود أنه كتاب مهم جدا في الباب، وهو يحتوي على ما قيل على 40,000 مادة. لكن قد تكون هذه المواد قليلة، إذا قلنا أن القاموس حصر ما فيه 60,000 مادة، وهو في بنصف حجم. نعم. لسان العرب هو من أوسع كتب اللغة. نعم. مطبوع في 20 مجلدا، في 80,000 مادة. أما شرح القاموس المسمى تاج العروس للزبيدي، بلغت المواد فيه إلى 120,000. على كل حال، هذه الكتب يحتاجها طالب العلم، ولها طبعات، ولها على كل حال هذه الكتب التي أشرنا إليها كالصحاح والقاموس ولسان العرب وتاج العروس لا بد من اقتنائها، إضافة إلى تهذيب اللغة والمحكم. نعم. وينبغي أن نكون على حذر إذا أردنا أن نفسر كلمة من كتاب الله جل وعلا أو من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام برجوعنا إلى هذه الكتب، وهي تذكر للكلمة الواحدة معاني كثيرة. كيف ننزل مراد الله جل وعلا أو مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم على معنى واحد من هذه المعاني؟ كيف نختار؟ ولذا يقرر أهل العلم أنه لا يجوز، نعم، أن يتصدى لبيان غريب الكتاب والسنة إلا العالم بهما مع إحاطته باللغة. نعم. لأن المتخصص في اللغة وهو يشرح كلمة جاءت في سياق حديث قد يبعد ينجع في خضم هذه المعاني التي يريدها أمثال هؤلاء. نعم صحيح. هناك أيضا كتب فقه اللغة وهي مهمة جدا، منها أمها فقه اللغة للثعالب ومن أوسعها وأشملها المخصص ابن سيد، وبعضهم يقول مخصص. على كل حال المسألة هو مخصص باعتباره يخصص هذا المعنى الذي تبحث عنه بكلمة. نعم. وبعضهم يقول مخصص خصص بهذا الفن، والأمر في ساعة. من مؤلفات المعاصرين في الباب الإفصاح في فقه اللغة. أيضا المجامع اللغوية لها دور كبير في إحياء اللغة في هذا العصر، مجمع القاهرة، مجمع دمشق، مجمع بغداد، كلها أثرت اللغة وبعثتها من جديد. نعم. وألفت معاجم تناسب العصر. ينبغي لطالب العلم إضافة إلى ما ذكر أن يعنى بكتب الغريب، كتب غريب القرآن كمفردات للراغب. نعم. كتب غريب الحديث كأبي عبيد مثلا، غريب الحديث أبي عبيد، الفائق للزمخشري، النهاية لابن الأثير. نعم. كتب غريب، كتب الفقه. نعم. المغرب المطرزي يعنى بغريب كتب الحنفية. المصباح المنير للفيومي، هذا كتاب رغم أنه في مجلد واحد لكنه يصعب الفقيه. نعم. وكان شيخنا الشيخ صالح الذليهي رحمه الله يقولها بالعامية ليحبب الكتاب إلى طلابه، يقول هذا كلمة عامية تدور لا بد يعني من ذكرها. يقول هذا مثل أن العوام إذا شافوا شيء يجمع كثير من الأمور التي تحتاجها، قال هذا قلايب الذيب. نعم. جمع كل شيء. هذا ما شاء الله. فهذا الكتاب من هذا الباب، المصباح المنير للفيوم، تهذيب اللغات معه تهذيب الأسماء للنووي. نعم. هذا كتاب في غاية المطلع على أبواب المقنع، هذه يحتاج إليها الفقهاء. لكن ينبغي أن ننبه على شيء مهم، وهو أننا ونحن نريد أن نبين حقيقة شرعية للفظ شرعي، نعم، مما يختلف فيه الفقهاء. نعم. قد يكون اعتمادنا على هذه الكتب، نعم نعم، قد يسوقنا إلى أن نبين يعني نظر الشارع من خلال فقه هذا الرجل، لأن المذاهب عموما الأصلية والفرعية تؤثر على أصحابها شاء وما بو. فلو نظرنا إلى اختلاف الحنفية مع الجمهور في حقيقة الخمر، نعم، ونظرنا مثلا في المغرب المطرزي يبي سوقنا سياقا إلى مذهبه. نظرنا إلى المطلع نفس الشيء، المطلع أيضا، المصباح المنير، تهذيب اللغات، كلها أثرت فيها المذاهب. نعم. فإما أن نجمع بين كتاب في أو بين كتب تجمع هذه المذاهب، نعم، ولا نعتمد على واحد، فلا بد من الانتباه لمثل هذا. هناك أيضا كتب الأدب، هذه أنا أنتظرها إن شاء الله، وهي كتب كثيرة جدا جدا لا يمكن الإحاطة بها. يقول ابن خلدون هذا العلم لا موضوع له ينظر في إثبات عوارضه أو نفيها، لا موضوع له علم الأدب. يعني هل تقول أن مثلا ترتيب العقد الفريد مشى على أبواب وترتيب معين مثل ما مشى عليه الأغاني أو الكتب؟ لا، ما يمكن. نعم. كل حسب ما يعن له يرتب على كيف. يقول هذا العلم لا موضوع له ينظر في إثبات عوارضه أو نفيه، وإنما المقصود عنده منه عند أهل اللسان ثمرته، وهي الإجادة في فني المنظوم والمنثور على أساليب العرب ومناحيهم، فيجمعون لذلك من كلام العرب ما عساه تحصل به الكلمة من شعر عالي الطبقة وسبع متساب في الإجادة، ومسائل من اللغة والنحو المبثوثة أثناء ذلك إلى أن قال وأركانه أربعة دواوين هي أدب الكاتب. قال الكتاب ابن قتيبة، هذا كتاب نفيس لا يستغني عنه طالب، كتاب كامل للمبرد، أدب الكاتب ابن قتيبة طبع مرارا. نعم. طبع الشيخ محي الدين عبد الحميد، وطبع أيضا محب الدين الخطيب، وطبع على هوا، مش كتب كثيرة طبعت قديما من غير عناية، لكن طبعت الشيخ محب الدين الخطيب شيء. أيضا الطبعة طبعة الداري طبعة محققة ومتأخر، كتابة الكامل للمبرد، نعم، طبع مرارا، ومن أنفس طبعاته الطبعة التي شارك في إخراجها الشيخ أحمد شاكر، طبعة الحلبي، كتاب البيان والتبيين للجاحظ، كتاب النوادر لأبي علي القالي، يعني النوادر ومعه الأمالي وزيولة والتنبيه وما سوى هذه الأربعة فتبع لها وفروع عنها. من أشهر كتب الفن الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، العقد الفريد بن عبد ربه، هذه الكتب لا شك فيها شيء من المتعة، لكنها مع ذلك تحوي من سقط القول وسفاسف الأمور وغرائب الأخبار التي ينبغي أن يترفع عنها طالب العلم الشيء الكثير، لكن اقتناؤها والاطلاع عليها مع التحفظ الشديد نعم، وهي موجودة في مكتبات شيوخنا قاطعة، يعني ما هي لا يقال أن اقتناؤها باعتبار ما اشتملت عليه مخل بالدين وبالمروءة، لكن ينبغي أن يكون الإنسان منها على حذر، وهي تجمع الغث والسمين. يعني لو قلنا أن الأغاني مثلا لا يلتفت إليها طالب العلم، هل تعلم أن الحافظ بن حجر عرف كلمة في الجرح وأنها تدل على جرح الراوي من خلال كتاب الأغاني؟ نعم، بين يدي عدل أطلقها أبو حاتم في حق جبارة بن المغلس، جبارة بن المغلس بين يدي عدل، الحافظ العراقي يظنها تعديل للرجل، نعم يظنها تعديل. حافظ بن حجر يقول: وقفت في قصة في كتاب الأغاني للقائد طاهر وهو على مأدبة مع بعض أولاد الرشيد، نعم مأدبة يأكل، نعم، فجاء أحد أولاده ليمازح طاهر فأخذ هندبات، قل مثلا قرع ولا كوس ولا شيء ولا هندبات، فرمى بها في وجه طاهر، نعم، وطاهر أعور فضرب بها العين السليمة، فاشتكاه إلى أبيه وقال: ابنك يفعل هذا في عين كذا والأخرى بين يدي عدل، يعني تالفة. إذن بين يدي عدل تلف، نعم تالف. وثم تتبعوا هذا الآن مسكه طلب الخير، تتبعوا السبب وقالوا أن العدل ابن سعد العشيرة كان على شرطة تبع، وكان إذا سلموا شخص قال خذوا يا عدل معناه اقتله، فقال بين يدي العدل أنت، نعم. فهذه عقد الفريد كتاب يعني لطيف ونفيس وفيه درر وفوائد، دخل عذاب الحصري مع أنه أمتع هذه الكتب وأسلمها من السقط، رغم أن المحقق انتقد الحصري في تركه لهذا الجانب، يقول: جان أهمل جانب مهم من جوانب الأدب وهو المجون، أغفل جانب مهم من جوانب الأدب، لكن من وجهة نظري لأنه هو ماجد، نعم، ويقول أن إغفال هذا الجانب يفقد الحياة حيويتها، نعم، لكن هذا من وجهة نظري، هو رجل معروف أن الله المستعان تاريخه، لكن مما ينبغي الاهتمام به والعناية به في هذا الباب كتب الأداب الشرعية، أهم من هذه الكتب، لكن هذه الكتب فيها ما فيها فوائد، لكن كتب الأداب الشرعية مثل الأداب الشرعية لابن المفلح أو منظومة الأداب لابن عبد القوي وشرح للسفاريني أهم من الكتب التي ذكرناها، نعم، لكن يبقى أن تلك لها أيضا فوائد وينبغي أن يعنى بها طالب العلم. هناك موسوعات ورحلات وذكريات صعب. إذن نتركها لمناسبة أخرى، الله يجزاك خير. طيب، شكر الله لكم فضيلة الدكتور على ما بينتم، وأن يكون هناك وعد للمستمعين الكرام بإخراجها إما مكتوبة أو مسموعة أكثر تفصيلا ليستفيد منها طلبة العلم، فأشكر لكم فضيلة الدكتور وأسأل الله تعالى يجزيكم عنها خير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.